قال البغوي رحمه الله تعالى: إن يمسسكم قرح، قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر قرح بضم القاف، وقرأ الآخرون بالفتح، وهما لغتان معناهما واحد كالجهد والجهد. وقال الفراء: بالفتح اسم للجراحة، وبالضم اسم لألم الجراحة. هذا خطاب مع المسلمين حيث انصرفوا من أحد مع الكآبة والحزن. يقول الله تعالى: إن يمسسكم قرح يوم أحد فقد مس القوم قرح مثله يوم بدر، وتلك الأيام نداولها بين الناس، فيوم لهم ويوم عليهم. قتل المسلمون من المشركين يوم بدر حتى قتلوا منهم 70 وأسروا 70، وأذيل المشركون من المسلمين يوم أحد حتى جرحوا منهم 70 وقتلوا 75. وليعلم الله الذين آمنوا، يعني إنما كانت هذه المداولة ليعلم، أي ليرى الله الذين آمنوا، فيميز المؤمن من المنافق، ويتخذ منكم شهداء، يكرم أقواما بالشهادة، والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا، أن يطهركم من الذنوب، ويمحق الكافرين، يفنيهم ويهلكهم. معناه أنهم إن قتلوكم فهو تطهير لكم، وإن قتلتموهم فهو محقهم واستئصالهم. أم حسبتم، أي أحسبتم، أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله، أي ولم يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه، وذلك أن قوما من المسلمين تمنوا يوما كيوم بدر ليقاتلوا ويستشهدوا، فأراهم الله يوم أحد. وقوله تمنون الموت، أي سبب الموت، وهو الجهاد من قبل أن تلقوه، فقد رأيتموه، يعني أسبابه وأنتم تنظرون. فإن قيل ما معنى قوله وأنتم تنظرون بعد قوله فقد رأيتموه، قيل ذكره تأكيدا، وقيل الرؤية قد تكون بمعنى العلم، فقال وأنتم تنظرون، يعلم أن المراد بالرؤية النظر. وقيل معناه وأنتم تنظرون إلى محمد صلى الله عليه وسلم، قوله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. محمد هو المستغرق لجميع المحامد، لأن الحمد لا يستوجبه إلا الكامل، والتحميد فوق الحمد، فلا يستحقه إلا المستولي على الأمر في الكمال. وأكرم الله نبيه وصفيه باسمين مشتقين من اسمه جل جلاله، محمد وأحمد. قوله تعالى: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، أي رجعتم إلى دينكم الأول. ومن ينقلب على عقبيه ويرتد عن دينه فلن يضر الله شيئا بارتداده، وإنما ضر نفسه، وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت، قال الأخفش: الله في لنفس منقولة من تموت تقديره، وما كان نفس لتموت إلا بإذن الله، بقضائه وقدره، وقيل بعلمه، وقيل بأمره، كتابا مؤجلا، أي كتب لكل نفس أجلا لا يقدر أحد على تغييره وتأخيره. ونصب كتابا على المصدر، أي كتب كتابا. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها، يعني من يرد بطاعته الدنيا ويعمل لها نؤته منها ما يكون جزاء لعمله، يريد نؤته منها ما يشاء مما قدرناه له، كما قال: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. نزلت في الذين تركوا المركز يوم أحد طلبا للغنيمة. ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها، أي أراد بعمله الآخرة، قيل أراد الذين ثبتوا مع أميرهم عبد الله بن جبير حتى قتلوا، وسنجزي الشاكرين، أي المؤمنين المطيعين. قوله تعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، معناه وكم، وهي كاف التشبيه ضمت إلى أي الاستفهامية، ولم يقع التنوين صورة في الخط إلا في هذا الحرف خاصة. قاتل قرأ ابن كثير ونافع وأهل البصرة بضم القاف، وقرأ الآخرون قاتل، فمن قرأ قاتل فلقوله فما وهنوا، ويستحيل وصفهم بأنهم لم يهنوا بعدما قتلوا، لقول سعيد بن جبير: ما سمعنا أن نبيا قتل في القتال. ولأن قاتل أعم، قال أبو عبيدة: إن الله تعالى إذا حمد من قاتل كان من قتل داخلا فيه، وإذا حمد من قتل لم يدخل فيه غيرهم، فكان قاتل أعم. ومن قرأ قتل فله ثلاثة أوجه: أحدها أن يكون القتل راجعا إلى النبي وحده، فيكون تمام الكلام عند قوله قتل، ويكون في الآية إضمار معناه ومعه ربيون كثير، كما يقال: قتل فلان معه جيش كثير، أي ومعه. والوجه الثاني أن يكون القتل نال النبي ومن معه من الربيين، ويكون المراد بعض من معه. تقول العرب: قتلنا بني فلان، وإنما قتلوا بعضهم، ويكون قوله فما وهنوا راجعا إلى الباقين. والوجه الثالث أن يكون القتل للربيين لا غير، وقوله ربيون كثير، قال ابن عباس ومجاهد وقتادة: جموع كثيرة. وقال ابن مسعود: الربيون الألوف. وقال الكلبي: الربية الواحدة عشرة آلاف. وقال الضحاك: الربية الواحدة ألف. وقال الحسن: فقهاء علماء، وقيل هم الأتباع، والربانيون الولاة، والربيون الرعية، وقيل منسوب إلى الرب، وهم الذين يعبدون الرب. فما وهنوا، أي فما جبنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا، عن الجهاد بما نالهم من ألم الجراح وقتل الأصحاب، وما استكانوا، قال مقاتل، وما استسلموا وما خضعوا لعدوهم، وقال السدي وما ذلوا، وقال عطاء وما تضرعوا، وقال أبو العالية وما جبنوا، ولكن صبروا على أمر ربهم وطاعة نبيهم وجهاد عدوهم، والله يحب الصابرين. قوله تعالى: وما كان قولهم، نصب على خبر كان، والاسم في أن قالوا، ومعناه وما كان قولهم عند قتل نبيهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، أي الصغائر، وإسرافنا في أمرنا، أي الكبائر، وثبت أقدامنا كي لا تزول، وانصرنا على القوم الكافرين. فيقول: فهل لا فعلتم وقلتم مثل ذلك يا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ فآتاهم الله ثواب الدنيا، النصرة والغنيمة، وحسن ثواب الآخرة، أي الأجر والجنة، والله يحب المحسنين. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا، يعني اليهود والنصارى. وقال علي رضي الله عنه، يعني المنافقين في قولهم للمؤمنين عند الهزيمة: ارجعوا إلى إخوانكم وادخلوا في دينهم، يردوكم على أعقابكم، يرجعوكم إلى أول أمركم من الشرك بالله، فتنقلبوا خاسرين مغبونين. ثم قال: بل الله مولاكم ناصركم وحافظكم على دينكم الإسلام، وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، وذلك أن أبا سفيان والمشركين لما ارتحلوا يوم أحد متوجهين نحو مكة، انطلقوا حتى إذا بلغوا بعض الطريق ندموا وقالوا: بئس ما صنعنا، قتلناهم حتى إذا لم يبق منهم إلا الشريد، تركناهم، ارجعوا فاستأصلوهم. فلما عزموا على ذلك قذف الله في قلوبهم الرعب حتى رجعوا عما هموا به. فذلك قوله تعالى: سنلقي، أي سنقذف في قلوب الذين كفروا الرعب الخوف